بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة. ليس مصنف، هو شارح. المؤلف. نعم. يقول الشارح: فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن معنى الآية يشملهم، وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. نعم. فالواجب ذكر هنا نهي السلف عن خوض أهل الكلام، ومعروف أهل الكلام عندكم هم الذين اشتغلوا بالعقليات، متبعين في ذلك نهج الفلاسفة في تقديم العقل على النقل، وسموا أهل الكلام لكثرة الجدل في كلامهم، أو لأنهم قالوا الكلام في كذا والكلام في كذا، أو لأن مسألة صفة الكلام كانت هي أشهر المسائل التي حدثت حولها معركة ظاهرة في مسألة خلق القرآن في عهد المأمون وما ابتلي به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فكانت هذه المسألة هي أشهرها. فالأقوال التي قيلت في سبب تسمية بأهل الكلام متعددة، منها التي ذكرنا، والوصف المميز لهم أنهم يقدمون العقل على النقل كما قرر ذلك الإمام الرازي في كتبه، ووضع لذلك قاعدة، وقد ابتدى المعتزلة هذا الاتجاه في التاريخ الإسلامي وقلدهم في ذلك الأشاعرة، ويرد عليهم في هذا. فالمقصود أنه انقسم الناس إلى أهل نقل وعقل، والمقصود بأهل النقل الذين قدموا النقل، الذين قدموا الحديث، قدموا النص على ما سمي عقلا، وأما العقل الذين قدموا العقل على النقل. وفي الظاهر كأن أهل النقل محمودون وممدوحون لأنهم عملوا العقل، وليس الأمر كذلك. الأمر أنهم ضربوا ما بين العقل والنقل، وهذا هو الخطأ، لأن العقل الصحيح لا يناقض ولا يعارض النقل الصريح، أو العكس، النص الصحيح لا يعارضه العقل الصريح، فإن كليهما من عند الله، ألا له الخلق والأمر. فالعقل من خلق الله، والشرع من أمر الله سبحانه وتعالى، والله تعالى ما كان لينزل شرعا ثم يجعله مخالفا لما خلق، ولم يكن ليخلق للإنسان عقلا ثم يجعله مخالفا لما أمر، وإلا أضل عباده سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا تناقض بين النقل الصحيح والعقل الصريح، لكن أهل الكلام ناقضوا بينهما وتوصلوا من ذلك إلى تعطيل النقل وتقديمه، أي العقل على النقل، فأبطلوا بذلك النقل والعقل معا كما كان السلف يقولون. أما ذكره أن التحريف على مراتب، هذا مما ينبغي أن يلتفت إليه، فتحريف هو كفر، وتحريف هو فسق، وتحريف هو خطأ. هذه المراتب من المهم جدا على طالب العلم أن يلتفت إليها وأن يحررها، فإن من لا يدرك هذا التفريق يجعل كل انحراف هو فسق وكفر، ومن ثم يشتط في حكمه على الآخرين، بينما هناك أنواع من الانحراف هو خطأ محض لا يحتمل فسقا ولا كفرا. فلذلك عند الحكم على أقوال الآخرين لا بد من استحضار هذه المراتب الثلاثة لهذه الانحرافات، فليست كلها كبيرة تحتمل الكفر، بل دون ذلك ودون ذلك، كالمعاصي، المعاصي على مراتب، فكذلك الانحرافات في باب العقيدة على مراتب. نعم، يلتفت لهذا وانتبه إليه. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له، ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله، صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. نعم، هذه الجملة تضمنت قواعد هامة تعلقت بهذا الدين. أولا، بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، أي لا نبي بعده، وهذا نص قوله عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، لمن شكك أو تأول أو حرف معنى قوله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، على صراحته وبيانه خاتم النبيين يعني آخرهم، بعضهم حرف هذا المعنى وقال يعني أحسنهم، الخاتم بمعنى أحسنهم وأكملهم، يريد من ذلك أن يجعل النبوة مستمرة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قوله عليه الصلاة والسلام هذا لا يمكن تحريفه أو تأويله، ولكن لا نبي بعدي، وهذا مثل من تأول قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى إلى ميقاتنا وكلمه ربه، فإنه تأول هذه الآية على أن ربه مفعول به ليكون الفاعل للكلام هو موسى، فقال له هذا عمرو بن عبيد، فقال له عمرو بن العلاء هب أني قلت ذلك، فكيف تقول في قوله وكلم الله موسى تكليما، أو العكس، وكلم الله، قال وكلم الله موسى تكليما، فجعل فاعل الكلام موسى لأنه ينفي صفة الكلام عن الله، قال هب أني قلت كما تقول، فماذا تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذا لا يستطيع أن يغير في الأفعال في هذه الآية. وهكذا من لا نبي بعدي، هذا نص حاسم، كذلك قال جعل كتابه مهيمنا، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني حاكما، فالقرآن حاكم على سائر الكتب المنزلة فيما سبق من توراة وإنجيل وغير ذلك، دع عنك ما دونها فيحاكم عليه مبين ما فيه من صواب ومن خطأ. قال جعل دعوته لعامة الثقلين أو جميع الثقلين، هذا أيضا من الأمور الكلية التي هي من خصائص الرسالة المحمدية، أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول ونبي للجن والإنس، قال باقية إلى يوم القيامة، يعني أن رسالته تبقى محفوظة حتى يقوم الدين، حتى تقوم الساعة، هذا أيضا من الخبر الغيبي، وانقطعت به حجة العباد على الله، أي بهذا الدين وبهذا الوحي كملت الحجة الإلهية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل، فتمت الحجة الإلهية على العباد من حيث الجملة، أما من حيث الأفراد فكل إنسان تتم عليه الحجة الإلهية بحسب البلوغ، فإذا بلغته الحجة وفهم وتبين قامت الحجة، وإذا لم تبلغه أو لم يتبينه فإنه ما قامت عليه الحجة. لكن من حيث الإنزال فإنه تمت حجة الله على العباد، أنزل ذلك كله، بقي تفريقه وإيصاله إلى العباد، وهذا مهمة المؤمنين. قال: وقد بين به كل شيء، فكل شيء من حوادث هذه العالم المتعلقة بالإنسان مبين حكمه في الكتاب والسنة، مبين حكمه فيما نزل الله، ونزلنا إليك الكتاب وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء. فقد بين الشارع كل شيء إما على سبيل النص أو القياس، فهناك شيء نص عليه وهناك أشياء لم ينص عليها، لكن وضعت قواعد كلية يبنى عليها من جهة القياس لمعرفة الحكم، وهذا من نظر العلماء واجتهادهم وفقههم. قال: أكمل لأمته الدين خبرا وأمرا، أكملت لكم دينكم، ثم أقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كل هذه المقدمات السابقة، أنه لا نبي بعده، وأن دينه شامل، وأنه باقي، وأنه مهيمن، وأنه مفصل. أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل كلماته. مع كل هذا لا يسع الناس بعد ذلك أن يفروا منه ويتركوه إلى غيره، لا يسعهم أبدا، لأنه سد عليهم كل أبواب الاحتجاج على هذا الفرار من حكم الله، فهو واجب الرجوع إليه، مهيمن، وهو شامل لجميع البشر، وهو باقي، وهو مفصل، مبين لكل شيء، ومهيمن على كل شيء. ما بقي إلا أن يرجع الناس إليه، فإذا لم يرجعوا إليه فغير مؤمنين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. هذه قاعدة كلية مهمة جدا، لا بد من الناس أن يرجعوا إلى ما أنزل الله ليحكم بينهم في كل شيء، في أمور دينهم ودنياهم، فإما أن يكون نص على ذلك نصا، أو وضع قواعد كلية ليرجع إليها ليعرف الحكم. حتى الأمور المباحة إنما أبيحت من طرف الشارع إن سكت عنها فهي إذن أحكام شرعية، فما كان محرما، ما كان مكروها، ما كان واجبا، ما كان مسنونا، هذا داخل في النص، إما نصا أو قياسا. والمباح إنما أبيح بإذن الله أن سكت عنه وأن تركه بلا قول، لا تحريم ولا استحباب ولا إكراه ولا غير ذلك. فلو لم يتركه الشارع وأعطاه حكما لما كان مباحا، فالمباحات لا يقال عنها أنها ليست داخلة تحت الأحكام، بل هي داخلة، أنها مباحة بإذن الشارع. فالنتيجة ما بقي شيء للناس يمكن لهم أن يقولوا هذا ليس له حكم من أحكام الله، فنحن نجتهد فيه وفق قواعدنا دون أن نرجع إلى حكم الله. كلا، حتى النظم العامة وأمور الإدارة وتنظيم الطرقات وغير ذلك مباحة، لكنها تدخل تحت قواعد كلية، جلب المصالح ودفع المفاسد، فهي تدخل تحت هذه، لا يلزم أن تكون عليها نصوص مباشرة، لكنها في الجملة مما أباحه الشارع وأذن به وأعطى للناس في هذا فسحة، فإذن من الشارع جعلهم يفعلون هكذا، ولو أن الشارع تدخل في شيء منها ومنع لوجب عليه من يمتنع. هذه قاعدة مهمة جدا، لأنها تحقق العبودية لله، فالله تعالى ما خلق الناس والعبادة وتركهم هملا، يسيرون أمورهم بعيدا عن هدي الله، بل خلقهم ليحققوا العبودية من خلال الدين أيضا من خلال الدنيا. نعم. وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، ويبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن، والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة، إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينهما وبين الشريعة ونحو ذلك. هنا يذكر أصناف الناس في التحايل على أمر الله تعالى، وأنهم يستحسنون بطرائق خاصة أمورا ما أنزل بها الشارع من سلطان. فمنهم من يقول إنما نريد التوفيق بين الشريعة وبين الفلسفة، بين الشريعة وبين العقل، والمحصلة إبطال الشريعة بدعوى اتباع العقل. ومنهم من يقول إنما نريد أن نوفق ما بين الظاهر والباطن، ونتبع الحقائق وندع الجهل والضلال، وأن نأتي إلى النصوص في روحها، في مقاصدها، في لبها الباطن، وهذا هو المطلوب، وهذا هو فعل أهل الله الخاصة، وأما العامة فعندهم القشور وعندهم كذا كل هذه. وأما الصنف الثالث الذين هم متملك أصحاب الملك والمال والمتأمرة، يعني أصحاب السلطان، الذين يريدون أن يخضعوا الدين لسياساتهم حتى يكون الدين مطية لسياسة يريدونها لمصلحة خاصة ليست بعامة، كل هذا من التأويل المذموم والتحريف لما أنزل الله، وليس فيه خضوع لأمر الله سبحانه وتعالى. فالحاكم هنا هو أمر الله، شريعة الله، وهو العالي، والناس ينبغي عليهم أن ينظروا إلى هذا العالي ويقتدوا به، لا أن يجروه إلى الأرض ويحكموه كما يشاءون، هذا لا يجوز، هذا محرم، هذا فعل أهل الضلالة. الناس ينبغي عليهم هم أن يرتفعوا إلى هذا الوحي وهذا السلطان الإلهي الذي نزل إليهم ليمتثلوه ويأخذوا منه، لا أن ينزلوه ويعبثوا به. هؤلاء كلهم يعبثون بدين الله، سواء ادعوا العقل أو ادعوا الحقائق والإيمان والترقي والعروج في معارج القرب من الله سبحانه وتعالى، أو ادعوا أنهم يريدون أن يسوسوا الناس والبلاد. فإن الله عز وجل أنزل شريعة متكاملة تحفظ العقل، تحفظ الروح، وتقرب العبد من الله، وتزيده إيمانا، وتضبط الدنيا سياسة. نزلت الشريعة كاملة من كل هذه الأوجه، فما ترك لأحد عذرا في هذا الباب يعتذر به ليعطل أحكام الله سبحانه وتعالى. مسألة الجهل هذا مسألة أخرى، نحن نتكلم على صورة المسألة. صورة المسألة التحريف بهذه الأعذار غير مقبولة، وهذا الذي كان يفعله المنافقون. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فليس كل من قال أنا أريد الإحسان والتوفيق فهو مصيب في ذلك، بل ينظر ما الذي كان متبعا، ما الذي هو الأصل، والآخر يتبعه. إذا كانت الشريعة والدين هو الأصل، والدنيا تتبعها، والعقول تتبعها أو تتبعه، والسياسة تتبعه، وكل شيء يتبعه، فهذا هو ما أمر الله تعالى. وإن انعكس الأمر فصار الدين هو الذي يتبع، فهذا الأمر من أفعال المنافقين، هذا في صورة الأمر. أما توقيعه على الأشخاص فذلك له حكم خاص. نعم. وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها، فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة، بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته أو وأن لا يهمل منه شيء. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. نعم. هنا بعض المسائل، قوله: كل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن إلى آخر ذلك، يفهم من هذا النص تحديد من هو خارج عن سبيل السنة واقع في البدعة. وهذه مسألة تحتاج إلى نوع إيضاح، وهو أنه ليس كل من فعل بدعة فهو صاحب بدعة، ليس كل من واقع بدعة وأتى ببدعة فهو صاحب بدعة. ترد أو تقع عليه الأحاديث الواردة في النهي عن البدعة وذم المبتدعة، إنما صاحب البدعة الذي يصح أن يسمى مبتدعا الذي حكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول. بلفظ آخر، المبتدع صاحب البدعة هو الذي ابتدع منهجا بدعيا غير ما جاء به الرسول. الذي جاء به الرسول تقديم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصدر الأول من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، هذا هو المنهج. فإذا جاء آخر بمنهج مخالف، ولو قال أتبع كلام الله وكلام الرسول لكن بمنهج عقلي، هذا المنهج مبتدع، ومن اتبعه فهو صاحب بدعة، لأنه ألغى الصحابة الذي هو علامة المنهج الصحيح. آخر قال: أنا أتبع الكتاب والسنة لكن بذوقي وبالكشف والمنام، حتى إني لو رأيت في المنام وكوشفت بحديث صحيح عند العامة، ويقصد بالعامة أهل الحديث، فقيل لي في المنام، من رأى في المنام قد يدعي أنه رأى الله أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال له: هو حديث ضعيف والعامة يصححونه، والعكس قال: أخذت بما رأيته في المنام ولم أخذ بقول العامة. فهكذا يجعل ما كوشف به دينا يفسر به ويشرع به، هذا صاحب منهج بدعي. والآخر الذي كما قلنا يسلط أحكام العصر على أحكام الشرع فيطوع أحكام الشرع لها، وهذه قاعدة عنده، كلما جاء حديث جاء نص آية نظر في العلاقة بينها بينه وبين أحكام العصر، فإن وجدها منسجمة أخذ بهذا النص، فإن وجده منسجما أخذ بهذا النص، وإن وجده مخالفا أعرض عنه أو أوله. فإلهه هنا ودينه وأحكام العصر، هذا صاحب منهج بدعي. وقس على هذا من اتخذ منهجا يفهم به نصوص الشرع على غير ما كان عليه السلف، هذا هو المبتدع. مجرد أن يقع في بدعة من البدع، يحضر مولد أو مجلس ذكر، هذا لا يسمى مبتدعا. لماذا؟ لأن الخطأ هنا وارد والزلة هنا واردة، والإنسان لا يخلو من ذنب سواء كانت معصية أو بدعة، والبدعة ليست على مرتبة واحدة، بدعة غليظة تخرج من الملة، بدعة كفرية، وبدعة دون ذلك في مقام الكبيرة، وبدعة صغيرة، وهكذا. فعامة هؤلاء إن كانوا على بدع فهم على بدع صغائر، مثل الذي على معاصي صغائر، فالذي على معاصي هي صغائر لا يقال فاسقا، وإنما الذي يكون فاسقا الذي يقارف الكبائر ويصر عليها. كذلك في البدع لا يسمى كل من وقع في بدعة مبتدعا، وإلا كان كل من أخطأ في الدين بأمر ليس على السنة مبتدعا، وحين ذاك ربما بدعنا بعض الصحابة، لأن لا يأمن أن يكون بعض الصحابة فعلوا أفعالا ليست على السنة مجتهدين في ذلك. فالصحيح في هذا أن المبتدع لا يكون مبتدعا إلا إذا تبنى منهجا بدعيا. وإذا تأملت هؤلاء تجدهم شرذمة قليلون، لأن هؤلاء الذين يتبنون منهجا بدعيا هم رؤوس وطلاب مصلحة دنيوية وأضلوا العامة. أما العامة مساكين يحبون الدين ويحبون الرسول والقرآن ويظنون أن هذا هو الدين، فهم يحتاجون إلى تعليم أكثر من حاجتهم إلى أن يحكم عليهم بالضلالة. المسألة الأخرى أن كثيرا ممن يعرض عن شرع الله وعن دين الله من أسباب إعراضه جهله بما أنزل الله بحسب موقعه، قد يكون من أهل العبادة فيجهل كثيرا مما جاء به الشارع، مما جاء به الوحي، مما يتعلق بتقويم العبادة، فجهله يوقعه في عبادات بدعية. وآخر ربما يأتي بانحرافات بدعية في باب العلم وغير ذلك لسبب جهله بالعلم، وانحرافات مثلا في باب الحكم والسياسة لجهله بما جاء الشارع في باب السياسة. فإنه هؤلاء لو عرفوا وكملت معرفتهم بأحكام الله تعالى ربما ما احتاجوا إلى أن يقعوا في انحراف وبدعة، لكن ظنهم أنه لا يوجد لله حكم في هذه المسألة بسبب الجهل، أوقعهم في اجتهاد خاطئ أو في ارتكاب بدع. لذلك كان من الواجب نشر العلم دائما، والعلم المؤصل، والعلم الذي منهجه واضح طريقة السلف الصالح مذهبا ومنهجا، فنشره مما يقلل الانحراف في الأمة. فالناس إذا لم يجدوا طريقا شرعيا لما يريدونه ويظنونه من مصالح والطريق موجود، فإن ذلك يورثهم الوقوع في طرق منحرفة، فواجب بيان الطرق الصحيحة حتى لا ينحرفوا. نعم. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إلى يوم القيامة. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق، أو رمي بالزندقة، أراد بالجهل باعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون أو ترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله، فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم.

ما تكلموا ولا احتج النبي صلى الله عليه وسلم ولا احتاج إلى أن يورد أدلة ليثبت لهم أن الله موجود ولا أن يورد أدلة أنه رب مالك قادر مدبر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، ومن يدبر الأمر سيقولون الله. كانوا يعرفون الله وجودا وربوبية، لكن كانوا يخالفون في العبودية ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالمشركون لم يكونوا يعانون مشكلة ولا وسواسا في وجود الله، دع عنك المسلمين، فهذه القضايا مسلم بها، وجود الله، ربوبيته، ألوهيته عند المسلمين، أسماؤه وصفاته، نبوة النبي، المعاد، كل ذلك بدهيات لا إشكال فيها. فالذي أحدثه المتكلمون أنهم أرادوا أن يستدلوا لهذه القضايا بأدلة عقلية يثبتوا ذلك بالعقل. لماذا تفعلون هذا؟ قالوا حتى نحتج على الفلاسفة والنصارى ومن لا يؤمن بالله واليوم الآخر. ولو أنهم سلكوا في ذلك طريقة القرآن والطريقة النبوية لهان الأمر، فإنها سهلة ميسرة، ما لهم إلا أن يأخذوا نصوص القرآن والسنة والشواهد وآيات الكون فيثبتوا ذلك للمتكلمين ويحجهم. لكن المشكلة في المتكلمين أنهم أخذوا طريقة الفلاسفة ذاتها لإثبات ما يريدون إثباته من وجود الله وربوبيته إلى آخر ذلك، أخذوا ذات الأدلة ما سموه دليل الحدوث، وراحوا يثبتون أن العالم حادث وأن الحادث له محدث وأن المحدث هو الله، وسلكوا هذا السبيل وأطالوا الطريق ودخلوا في تفصيلات وجزئيات دقيقة في المسألة، وما فطنوا أن هذا التعمق وهذا الدخول في الجزئيات مما يورث العمى. وأضرب لكم مثلا، أنت ترى الصورة أمامك، أي صورة تضع بينك وبين مسافة فتراها، وإذا اقتربت تراها، لكن إذا وضعت وجهك ملاصقا للصورة لا ترى شيئا، تغيب عنك التفاصيل، تبدأ ترى أشياء مشوهة. كذلك الأدلة، إذا وضعت بينك وبينها مسافة ومدة أدركتها، لكن إذا أردت أن تدخل في تفاصيلها وجزئياتها الدقيقة غابت عنك، وما عدت تدري ماذا ترى. وهنا يقولون أن الشيطان يكمن في التفاصيل، لأن في هذه الحالة يبدأ الشيطان في الوسوسة وبث الشك والريب، لأن العقل والفكر تقدم زيادة عن الحد المطلوب للفهم. فالذي حدث مع هؤلاء أنهم تعمقوا حتى وصلوا إلى أن عموا عن الأدلة نفسها، فصاروا لا يدرون أهذا الحق أم هذا، الله موجود أو غير موجود، وصلوا إلى هذه الدرجة، أرادوا إثبات وجود الله، لكن لما دخلوا بغير نضج ولا عقل في تفاصيل القضايا العقلية الدقيقة جدا وهم ليسوا محتاجون إلى ذلك، بدأت الأمور تضطرب عندهم، وبدأ كبار هؤلاء يصلون إلى الشك. الشك في ماذا؟ الشك في وجود الله. صار الناصحون الصادقون منهم يعبرون عن آلامهم وما يجدونه من وحشة. هذا الرازي يقول نهاية إقدام العقول عقال، هذا الإقدام، هذا تقريب الوجه عند الصورة، نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال. يظن العالمين كل مثله فأنهم ضالين، يظنوا أنهم توغلوا في هذا الباب كمثله ونمضلوا، أو يظن أنه على طريقة صحيحة وأن من لم يكن مثله فهو ضال، وينسى نفسه أنه أيضا ضل. نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا الرازي يقول. المتكلم أرادوا الرد على الفلاسفة، وهذا ما يتغنون به وينشدونه دائما ويرفعون أنفسهم على الناس به، لكنهم في حقيقة الأمر أصبحوا فلاسفة، هم نفسهم غدوا فلاسفة. فالرازي فيلسوف، أخذوا أكبر دليل عند الفلاسفة وهو تقديم العقل وأعملوه، فصاروا كمثلهم. وما ذكره الغزالي من تكفير الفلاسفة في ثلاثة أقوال، هذا غاية ما عند هؤلاء المتكلمة، مع أن شيئا منها وقعوا فيها. قالوا، الغزالي يقول، الفلاسفة كفرت بأمور ثلاثة، قالوا بقدم العالم، والمتكلمة يقولون بحدوث العالم. الفلاسفة قالت إن الله تعالى لا يعلم إلا الكليات، أما الجزئيات فلا يعلمها، وأن المعاد روحاني. الشيء الوحيد الذي ثبت فيه المتكلمون في الرد على فلاسفة من هذه الثلاثة في قدم العالم، فكلامهم واضح جدا أنهم يقولون حدوث العالم، وما قالوه على بينة ولا على سنة صحيحة حتى هذا. أما المسألة الأخرى أن الله تعالى يعلم الكليات لا الجزئيات، فبعض الأشعرية المتكلمة كان يقول بمثل هذا القول، وهذا مما حفظ على الجويني وانتقد به. وأما أن المعاد روحاني فهذا هو لب التصوف، لب الفكر الصوفي، ولا أقول الصوفية، الفكر الصوفي لبه أن المعاد روحاني لا جسماني. طب ما علاقة التصوف بالمتكلمين؟ لا تكاد تجد متكلما إلا هو متصوف. فالأمور التي كانوا ينكرونها على الفلاسفة وقعوا فيها، إلا كما قلت قدم العالم وحدوث العالم، ولم يكونوا في قول بحدوث العالم على الصورة التي قالوها موفقين. وقد جادلهم في ذلك شيخ الإسلام وتكلم معهم كثيرا في هذا، وبين بطلان قولهم، ولم يوافق الفلاسفة. هم ظنوا أن من لم يوافقهم على القول بحدوث العالم أنه بالضرورة يكون مثل القول الفلاسفة، يعني على مذهب الفلاسفة، وليس بصحيح هذا. ولأجل هذا كفروا ابن تيمية. لماذا؟ قالوا لنا يقول بقدم العالم، ما فهموا الكلام ولا أدركوه على وجه الصحيح. المقصود أن علم الكلام دخل في قضايا خطيرة جدا، كما قلت أبرزها محاولة إثبات أن الله موجود، وهذه قضية كما يقولون الحقائق إذا طلبتها ماذا يحل بها؟ ماذا تكون الحقائق إذا طلبت؟ إيش؟ غابت. الواضحات إذا طلبت غابت، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. لو قلت لك أقم الدليل الآن على أن هذا الوقت ليل، تقول أنت أعمى أو مبصر؟ مبصر. إذا كنت مبصرا انتهينا، كيف تريد أن أقيم لك دعوة في شيء يعمك من كل النواحي؟ فالواضحات لا تطلب. أرادوا إثبات الواضحات فضاعوا. ولذلك أئمة المتكلمة عانوا حصارا نفسيا وقلقا فظيعا. وهذا الرازي قال هكذا. الشهرستاني يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك العوالم. العوالم يقصد معاهد المتكلمين، مدارس المتكلمة، كانت كثيرة في زمانه، في زمن انتشرت المدارس الأشعرية في الشام وفي العراق، وكان كثير من التجار والأثرياء يوقفون أوقافا ويجعلون مدارس، ويكون شرطها أن يكون ناظرها والذي يدرس فيها أشعريا. في عهد الدولة السلجوقية كان هذا منتشرا، والمدرسة النظامية في العراق والأشرفية في دمشق كلها كانت على الطريقة الأشعرية. لعمرك لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك العوالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يعني يمثل طلاب العلم الذين يطلبون علم الكلام أحوالهم الذي وضع يده وكفه على ذقنه أو يقرع ويعض على أصابعه من ماذا؟ من الشبه التي. حتى الجويني ماذا يقول؟ يقول لقد خليت الإسلام وأهله وركبت البحر الخضم وتركت علوم الإسلام وفعلت الذي نهوني عنه فرارا من التقليد. انتبهت؟ فرارا من التقليد. قال واليوم أموت على دين العجائز، الويل ثم الويل إن لم يرحمني الله. رضي أن يموت على دين العجائز، على أن يموت على مرتبته في العلم وفي المعرفة وفي الإحاطة بالعقائد. العجوز ماذا تعرف؟ ما تعرف شيء. العجوز، العجوز على الفطرة ما عندها شيء كثير. والجويني بلغ مبلغه ثم يتمنى أن يرجع إلى اعتقاده هذا العجوز، وما اعتقادها أن الله موجود وأنه معبود وها نحن نعبده. هذا باختصار، هو يتمنى أن يكون هكذا. الرازي أيضا يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وفي النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فرجع إلى القرآن. هنا قصة طريفة، أن اثنين من هؤلاء دخلوا على أحد العارفين بالله، ليس عالم ولا مشتغل بالكلام، يبدو أنه منحى صوفي أو يعني إنسان طيب عابد يصلي ويصوم ويقيم الليل وعنده روحانيات. فقال له تجد اليقين؟ عندك يقين؟ يقين بماذا؟ يقين بهذه القضايا الأصلية، وجود الله. قال نعم أجد اليقين. قالوا كيف؟ اثنان من المتكلمة ممن بلغ في العلم الكلام شأوا بعيدا. قالوا كيف؟ فرد كيف كيف؟ سؤال غريب بالنسبة له، سؤال غريب هذا. قالوا كيف؟ كيف تجد اليقين وأنا وهذا كلما أقام دليلا نقضته، وكلما أقمت دليلا نقضه؟ قال لا أدري، لكن واردات ترد على القلوب تعجز النفوس عن ردها، فخرجا يلطمان وجوههما يقولان واردات كيف لنا بها، كيف لنا بها. كان الرجل من المتكلم يضع قدمه في الماء البارد طيلة الليل حتى لا ينام. لماذا؟ حتى يجلب شبه المخالفين والخصوم، فيقول في ليله الطويل هذا إن قالوا قلنا، وإن قلنا قالوا، إن قالوا قلنا، إن قلنا قالوا، هكذا ضيع عمره ودينه. حتى أن أحدهم يقول في فراش الموت لم أعرف من العلم إلا أن الممكن مفتقر إلى الواجب. الممكن مخلوق ويسموه ممكن، والواجب هو الخالق يسموه واجب. هذا طريقة الفلاسفة، مصطلحات الفلاسفة أخذها المتكلمون وهم يقولون نحن نرد على الفلاسفة، وهم أبناء الفلاسفة صاروا. قال: أخرج من الدنيا وما عرفت إلا أن الممكن يحتاج أو يفتقر إلى الواجب. ثم فكر قال: والممكن عدم، يعني قابل للعدم، الممكن عدم، إذن أخرج من الدنيا وما عرفت شيئا. إذا لم أعرف إلا العدم إذن أخرج وما عرفت شيئا. هذا هو مآل المتكلمين. والكلام وعلم الكلام ما انتهى، لم ينتهي، موجود علم الكلام، يحيى الآن من جديد في صور شتى بصورته الأصلية، هناك طريق لإحيائه، وهناك صورة أخرى لإحيائه من طريق آخر انتشر بين الشباب، وهي مسألة نبذ التقليد في الدين وفي العقيدة. والفكرة السائدة أن الإيمان لا يكون قويا مستمسكا إلا إذا كان عن نظر وبحث، وليس تقليدا أن تولد بين أبوين مسلمين. هذه انتشرت بين الشباب، وبدأوا يطلبون منهج الشك وطريقة الشك من أجل الوصول إلى اليقين، أن تصل إلى اليقين من طريقك. فالذين يسلكون هذا المسلك إما يصلوا إلى الوسواس والشك أو إلى الإلحاد، وهذا ليس موضع الإفاضة في هذه المسألة وبيان كيفية علاجها، لكن طريقة المتكلمين هذه مسألة إثبات وجود الله والبحث في هذه القضايا، إن كان داعيها السابق هو الرد على الفلاسفة فلا زالت إلى الآن تحيا من جديد من غير داع أو بداع آخر، وهو دعوة شد الإيمان في النفس وتحصيل اليقين، حيث يكون من طريق النظر لا من طريق التقليد. ويصفون الطريق الأول بالتقليد من باب بغية إضعافه وبيان أنه طريق هزيل، وليس الأمر كذلك ولا شك. فخلاصة الكلام أن المتكلمين وأقطاب الكلام ذموا الكلام، كل الذين بلغوا في علم الكلام مرتبة سامقة عليا ذموا هذا الاتجاه وبينوا ما فيه من خطر. حتى الغزالي أقلع عن علم الكلام وذهب إلى التصوف، هذا الغزالي، هذا الجويني، هذا الشهرستاني، وكم تغير المتكلمون في أقوالهم وبدلوا وغيروا، فحيث كانوا مؤولين صاروا مفوضين، وأشكال وأنواع لا تستطيع أن تأتي إلى المتكلمين وتصهرهم في صورة واحدة، لهم أقوال مختلفة متغايرة لدرجة التناقض، مما يدل على أنهم مترددون في ريب كبير. فلذلك مسلكهم ليس مغريا أبدا أن يتبعه الإنسان أو يبحث عنه. نعم. وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. كما ذكرنا هذا المتن شرحه أكثر من اتجاه، شرحه من تبع النهج السلفي، وشرحه أيضا من تبع النهج الأشعري، وشرحه أيضا من نهج نهج الماتريدية، فله شروحات عدة، كل يدعيه وكل يشرحه على أنه عقيدته. وكما ذكرنا من حيث الإنصاف والعدل كثير مما في هذا المتن هو موافق لاعتقاد أهل السنة والجماعة، إلا هذا الموضع موضع الإيمان فإنه على مذهب مرجئتي الفقهاء، وبعض المصطلحات التي هي مصطلحات حادثة تغتفر لأنها يمكن أن تفسر بمعنى يوافق الشرع، فهو أقرب إلى طريقة السلف في المسائل وفي النتائج. فعجب أن يأتي غيرهم فيشرحوه إلا أن يفسروه بغير معناه، أن يفسروه بغير معناه، أو يكونوا مؤمنين به وهم لا يدرون أنهم يناقضونهم من طريقة أو من حيثية أخرى. نعم. والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم، ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال، وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه. فقد أحببت هذه المصطلحات الجوهر والعرض والجسم، هذه مصطلحات في الأصل فلسفية ليست مصطلحات شرعية، يعني ليست مذكورة لا في كتاب ولا في سنة، وعادة يستعملها الفلاسفة والمتكلمة لأمور معارضة للشرع، تستعمل لإبطال حقائق شرعية. فإذا تلقاها المسلمون من حيث أنها كلمات محتملة تتضمن أكثر من معنى، ربما لم يكن من الحكمة ردها بالكلية، وإنما يستفصل في معناها: ماذا تعنون بهذه المصطلحات؟ وأين تضعونها؟ فإن كانوا يعنون بها حقا أو يضعوها في موضع هو حق فلا بأس، لأن هذه اللغة أوعية، وهذه كلمات بحد ذاتها ليست مذمومة، ليست من الكلمات المناقضة لعقيدة أو شريعة، بل هي كلمات من الكلمات التي تحتمل، وفي أصلها كلمات ليس عليها ملحظ شرعي، فليست هي من قبيل الكفر والنفاق والشرك ونحو ذلك، فهي أوعية لأمور قابلة لأن ينظر فيها، فلذلك لا ترد بالكلية، وإنما يسأل عن معناها: ماذا تقصدون بهذا؟ ماذا تقصدون بهذا؟ فإن كان المعنى المراد صوابا معقولا حقا قبل. وهذه قاعدة في كل المصطلحات غير الشرعية الكلامية الفلسفية المحدثة، لا ترد بالكلية ولا تقبل بالكلية، بل يستفصل في معناها، فإن كان معناها حقا قبل، وإن كان معناها ليس بحق لم يقبل بل يرد. نعم. وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أن أنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. ليس هذا الشرح يصدق عليه أن يقال مختصر بحسب ما قد تعرفنا عليه، بل هو طويل، لكن بحسب ما تعرفوا عليه يمكن أن يكون مختصرا، هذا أمر. والأمر الثاني: جل ما في هذا الشرح هو مستقى من إمامين هما ابن تيمية وابن القيم، فابن أبي العز ليس له في هذا الكتاب في عامته وجملته إلا سوق كلامهم دون الإشارة إليهم، فيأتي بكلامهم ويضعه، وهو كلامهم موجود في كتبهم وهذا معروف. وفي طبعة الشيخ الألباني كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، هو والشيخ قبله، يشير إلى مواضع كلام شيخ الإسلام

يعني هذه المسألة من الفروق بين أهل السنة والمتكلمة، وهذا أثر تبني المتكلمة لمنهج الفلاسفة، كيف أثر عليهم حيث صار ويقول أول واجب على المكلف هو النظر، بينما السنة يقولون أول واجب على المكلف هو شهادة لا إله إلا الله. نقول هذا من الفروق بين المنهجين، منهج السنة ومنهج المتكلمة، وهذا أثره أيضا في مسألة أول واجب على المكلف، ما هو؟ هو الشهادتين أم النظر؟ لم يعرف بين المسلمين مسألة النظر الذي جاء به المتكلمون، كانوا يعرفون أن الشهادتين هو أول واجب على المكلف، بمعنى أنه إذا دخل الإسلام فإنه يدخل بالشهادتين، وإذا كان مولودا بين أبوين مسلمين فقطعا عنده الشهادتين أو عنده الشهادتان، فإذا بلغ وصلى قامت صلاته مقام الشهادتين، وهكذا يكون مسلما. فالأول قبل البلوغ مسلم بالفطرة، وبعد البلوغ هو مسلم بصلاته، ولا إشكال في هذا، ولا يلزم بأن يجدد الشهادتين، فالشهادتان ربما كان أظهر في حق من أراد الدخول في الإسلام أن يأتي بهما. لكن هذا القول الجديد المحدث، وهو أن أول واجب يجب على المكلف إذا أراد أن يدخل الإسلام أو بلغ الصبي، هو أن يثبت وجود الله، وعبروا عن ذلك بالنظر. النظر في ماذا؟ النظر في الأدلة المثبتة لوجود الله، بل حصروا الدليل أو حصروا الأدلة في دليل واحد، فإن المتبادر إلى الذهن أن ينظر، يعني ينظر في آية الكون، وما يقصدون هذا بالدرجة الأولى، إنما يقصدون النظر في دليل الحدوث، دليل اخترعوه مساوق ومناظر دليل الفلاسفة، دليل الفلاسفة الإمكان، وهؤلاء دليلهم الحدوث، وهو أن يقول العالم حادث وكل حادث له محدث، فالعالم له محدث وهو الله، وهذا إجمال الدليل وله تفصيل. فلا بد على من أراد أن يدخل في الإسلام ويكون من أهل الإسلام، أول واجب عليه هذا عند المتكلمين، فقالوا النظر، ولأن المسألة فيها شطط وخروج عن السنة بالغوا في النظر حتى ما وراء ذلك، قالوا قبل النظر هناك القصد الإرادة، يعني قبل أن ينظر النظر فعل، قبل النظر هناك إرادة سموا القصد، قالوا الأول واجب القصد إلى النظر، ثم زادوا فجاء أحدهم وقال لن يكون هناك نظر ولا قصد إلا إذا سبقه شك، ما الذي يجعلنا أن ننظر؟ ما الذي يجعلنا نقصد النظر؟ إلا أننا نشك أولا، نشك في ماذا؟ نشك في صحة ما عندنا، فلذلك نستدل بعقولنا حتى نصل إلى الجواب الصحيح، فقالوا أول واجب الشك. وبعضهم قال النظر أجزاء، فأول واجب فيه إذا نقول جزء النظر، هل رأيت تنطعا مثل هذا؟ صار القول عشرة أقوال، بدلا كان النظر هو أول واجب صار جزء النظر، صار القصد إلى النظر، صار الشك، واستقر هذا على هذا مذهبهم، وبدأ بهذا المعتزلة، وقلدهم في هذا الأشعرية، وقالوا لا يصح الإيمان إلا من هذا الطريق، لا يصح إيمان أحد إلا من طريق النظر. بعض العقلاء منهم كالغزالي والآمدي وغيرهم قالوا هذه مشكلة كبيرة، بهذه الطريقة أدخلتم الناس جميعا في النار وحصرتم الجنة على شرذمة قليلة من المتكلمين، لأنه ليس كل الناس يعرفون طريقتكم هذه، فبدأوا يتململون ويتبرؤون من هذا، وقالوا هذه مسألة بقيت عند الأشعري لما كان معتزليا ثم ترك الاعتزال بقيت عنده هذه المسألة، وليتهم تركوها، هي موجودة إلى اليوم هذه المسألة عندهم، يوجبون النظر وإن كانوا يقولون بطريقة أخرى لشد الإيمان وتقويته لا بد من النظر لا بد من الاستدلال، وكل ذلك عند عرضه على الكتاب والسنة هباء ولا معنى له غير معقول. أهل السنة يقولون أول واجب على المكلف، يعني على من أراد أن يدخل الإسلام، أن يشهد الشهادتين، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. هذا نص صريح، ما أمره أن يأمرهم بالنظر، ولا القصد إلى النظر، ولا جزء النظر، ولا شك، وإنما قال أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوها أو قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فالنصوص تنطق بغير هذا تماما، مما يدل على أن النصوص بينت أنه يكفي الناس أن يشهدوا الشهادتين ليدخلوا في الإسلام، ولا يحتاجوا إلى استدلال ولا نظر قبل ذلك. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الإنسان يولد وقد علم أن الله موجود وأنه رب معظم ومستحق للعبادة فطرة، فلذلك لا يحتاج أن يحصل هذا من جديد. من الذي يجتهد في تحصيل هذا؟ الذي ضيعه، الذي فسدت فطرته بفعل فاعل فألحد أو شك، هذا يحتاج إلى مريض، هذا يحتاج إلى أن ينظر ويستدل من جديد، لا على طريقة المتكلمين بل على طريقة العقلاء، ينظر في الآيات والشواهد والتجارب وفي الآفاق وفي الأنفس حتى يستعيد إيمانه الفطري من جديد. أما من عداه فلا يحتاج، يحتاج إلى النظر والاستدلال في الآيات والشواهد ليزيد إيمانه لا ليبتدئ إيمانه، فإيمانه موجود، والإيمان الذي حصله عن طريق الفطرة أقوى من الإيمان الذي يريد أن يحصله عن طريق العقل، وهذا في إبطال كلام هؤلاء المتكلمة ومن تبعهم إلى هذا اليوم الذين يقولون أن أقوى الإيمان الذي يكون عن طريق العقل، هذا ليس بالصحيح. أقوى الإيمان الذي يكون عن طريق الفطرة. لماذا؟ لأن الفطرة لازمة والعبث بها صعب، الفطرة دائما تنتصر عاجلا أو آجلا، لأن الفطرة مستمكنة. ولذلك انظر لما حاول الرهبان في أوروبا أن يتبتلوا، وهذا مضاد للفطرة، أصبحوا وقد ملأوا الكنس ودور العبادة بأولاد الزنا، وهم الذين تبتلوا ذكورا وإناثا. ما الذي حدث؟ أرادوا كسر الفطرة، الفطرة والزواج وليس التبتل الذي هو امتناع عن الزواج، فكسرتهم فطرتهم وانتصرت عليهم. كذلك الذي يريد أن يلحد ما لن يستطيع، فطرته أقوى، ستعيد إلى الإيمان رغما وقسرا. فالفطرة لا يمكن أن يعبث بها إنسان، لأنها جبلة مستقرة في النفس، خلقت في الإنسان كما خلق له عقل وبصر، كما خلق ليأكل ويشرب وينكح ويسعى في الأرض، خلق كذلك ليثبت ربا في السماء يعبده. فهذا دليل لا يمكن أبدا العبث به، لكن العقل يمكن العبث به. خطأ الفطرة قليل محدود، أما خطأ العقل فكثير، العقل يخطئ كثيرا والناس يشهدون بهذا. أعقل العقلاء وأكثرهم عقلا تجده يخطئ في مسائل ويقر على نفسه بالخطأ. فإذا كيف تترك دليلا عن طريق الفطرة جاءتك فتسعى إلى محوها وإخراجها من نفسك بدعوى أن أحصل الإيمان عن طريق معقول وعن طريق عقل، ترفض هذا ثم تأتي تبحث عن إيمان في العقل، والإيمان ليس ناص والعقل ليس ناصحا لك في كل وقت ولا في كل زمان، بل العقل خلق من خلق الله، يصيبه ما يصيب كل الحواس، البصر يعمى والسمع يصم واللسان يخرس والأعضاء تشل، كذلك العقل يخرف، كذلك العقل ينسى، يصيبه ما يصيبه، إذن ليس عمده، لا يعتمد عليه كما لا يهمل أيضا، بل يؤخذ به بالقدر الذي يعمل عملا صالحا صائبا، فإذا أخطأ ترك، وكيف تعرف أنه أخطأ؟ تعرضه على الشارع، على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أمر بسيط، إيمانك الذي معك فطرة زاده ورسخه أنك في بيئة مسلمة، بين أبوين مسلمين، بين ناس يصلون ويقيمون الشعائر وتسمع دين الله، فهذا مما يزيدك قوة في الإيمان. إذن عندك إيمان الفطرة وإيمان الجماعة كل اجتمعت معك، ثم تسمع الآيات تتلى عليك فيزيدك إيمانا، ثم ترى الشواهد الآيات في الآفاق وفي الأنفس، تراها كلها ماثلة أمامك، كلما تأملت وتفكرت زادك إيمانا، انظر موارد الإيمان كلها اجتمعت في نفسك، من الفطرة إلى البيئة إلى النص القرآن إلى التجربة إلى الشواهد، كل هذه أورثت الإيمان عند الجميع. كيف يرفض هذا الإيمان كله ويقول أنا لا أثق بهذا الإيمان، ليبحث عن إيمان زعم أنه عن طريق العقل؟ وكيف يحصل على هذا الإيمان؟ طريقه خطير جدا، وهو أن يرفض الإيمان الذي عنده. كيف يرفض؟ يشك فيه، يشك فيه ليقذفه خارج نفسه، ثم يزعم أنه صار خاليا فارغا، فيبتدئ للبحث عن إيمان من جديد عن طريق العقل، وكثيرا ما يخونه العقل في هذه اللحظة. أما قلنا العقل يصيب ويخطئ، فيخونه العقل هنا فيعجز عن أن يجلب إيمانا من جديد إلى قلبه، هذا ما حصل مع المتكلمين، وهذا حصل مع كل من أراد أن يفعل، حصل حتى مع الغزالي. الغزالي تكلم في هذا في المنقذ من الضلال وبينه غاية البيان، وخرج يحذر الناس يقول لا تثقوا بشيء اسمه عقل، أردت أن أحصل الإيمان عن طريق العقل ففقدت إيماني كله، ومكثت شهرين لا أدري أنا مؤمن أو غير مؤمن، يقول رفضت كل شيء وأفسدت كل شيء، أفسدت الفطرة وأفسدت العلم، ثم أردت أن أبني إيمانا عن طريق العقل فتعذر. ماذا صنعت يا غزالي؟ قال لجأت إلى الله وسألت الله عز وجل أن يكشف ما بي. ومعروف قصته لما ترك التدريس في النظامية وذهب إلى فلسطين إلى القدس، وآوى إلى مغارة وجلس فيها مدة أشهر، كان فيها مريضا مرض شك لا يدري ما يفعل الله به، لكنه كان عنده شيء من الإيمان، صار يلجأ إلى الله، يقول فأعاد الله إلي إيماني بنور قذفه في قلبي لا من طريق العقل. يقرأ المنقذ من الضلال في هذا، فإن فيه عبرة لمن اغتر بالعقل وظن أنه من طريق عقله سيفعل المستحيل، فيأتي إلى إيمان قائم في نفسه فيهدمه بزعم أنه يبني الإيمان من جديد عن طريق العقل. الإيمان الذي ثبت في نفسه من طرق قوية، طريق الفطرة، القرآن، السنة، من حوله من الناس بنوا إيمانه أيضا، هذه المساجد، هذه الصلوات، هؤلاء الأبوين وغير ذلك، كل هذه بنت إيمانا مستمكنا في قلبه، يرفضه ويهده ليبحث عن إيمان يقول إنه إيمان العقل، بينما هو إيمان الشيطان. الشيطان يريد أن يوصله إلى هذه الحالة، لأنه إذا وصل إلى هذه الحالة صار بلا سيف ولا سلاح، عاري، فيعبث به الشيطان. وكل ذلك بدعوى أن الإيمان السابق تقليد، هو ليس تقليد، من قال تقليد؟ الإيمان السابق الذي قبل العقل كما يقول ليس تقليد، الفطرة ليس تقليد، يعني ولدت مؤمنا، وهذه الولادة على الإيمان بالله أنه موجود وأنه خالق وأنه معظم له الأسماء والصفات الحسنى وأنه سبحانه وتعالى يستحق أن يعبد، هذه ليست تقليد، هذا هذا هذا أنت ولدت عليه، كما أنه إذا طعمت وشربت وأكلت ونكحت هذا ليس تقليد، هذه فطرتك منذ أن تولد وأنت تبحث عن الطعام، تعرف طريقك إلى الطعام. الطفل إذا ولد أول ما يفعل يلقم ثدي أمه، ما أحد علمه أن هذا طريق الطعام، لكنه يعرف ذلك، ويعرف أن الماء يروي الظمأ، وإذا كبر يعرف أن السعي يجلب الرزق، وأنه في مرحلة لابد إذا بلغ لابد أن ينكح ويتزوج يبقى للذرية، لا يحتاج إلى أن يعلم في هذا، هذه فطرة. كذلك في أمر الإله، هذه فطرة أن هناك إلها في السماء خلق هذا الكون، وأنه معظم، وأنه يستحق العبادة، وأنه لم يترك الخلق هملا، هذه فطرة وهذا ليس تقليد. ثم ما يكتسبه من الناس قد يكون بعضه تقليد لكنه مؤيد لما عنده، وكما قال الإمام بن حزم لا مشكلة في التقليد في الإيمان، كلنا مقلدون للنبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان، ليس كل تقليد مذموم، إذا قلدت أهل العلم ليس مذموما، وإذا قلدنا النبي صلى الله عليه وسلم في باب الإيمان فليس ذلك مذموم، بل هو الحق أن نقلد أهل الولاية الذين وصلوا إلى الله عز وجل والذين هم رسل الله تعالى، أن نقلدهم، فليس كل تقليد مذموم، هذا ليس من التقليد مذموم، لو صح أنه تقليد فحسب، بل هو أكثر من ذلك كما قلنا، الفطرة وأيضا العقل يدخل، الشواهد والناس من حولك وغير ذلك من الأدلة. إذن إيمان الفطرة لا يعبث به الإنسان أبدا، ولا يدخل على الناس مثل هذه الشبهة، شبهة أنه لا يمكن أن يكون إيماني قوي ومستمكن إلا إذا اتخذت عن طريق العقل، لا بأس زد إيمانك من طريق العقل زده، لكن لا تلغي إيمان الذي في نفسك من أجل أن تجلب إيمانا من طريق العقل، هذه حماقة. هذا مثاله مثال إنسان عنده بيت قصر كبير وجميل ورثه من أبيه وله حق في هذا الميراث، يعني صار ملكا له، وبعض هذا الميراث يجعل هذا القصر من حقه الذي لا منة فيه، لكنه طرأت له فكرة حمقاء، قال هذا القصر وهذا البيت ليس من كدحي وليس من جهدي ولا يكون في يدي كما أشاء إلا إذا قمت به وبنيته بعرقي ومالي حجرا حجرا، ماذا ستصنع؟ قال أهدمه حتى أبنيه من جديد، لكن بناء كله من جهدي. فجاء الأحمق هذا فهدم هذا البيت، فلما تم الهدم أراد البناء وإذا ليس عنده مال يبني به، فماذا حاله بعد ذلك؟ يبيت في العراء ولا يجد مسكنا ولا مأوى، يظل مشردا، حماقته أورثته مثل هذا الحال. هذا مثل من أراد إيمانا عن طريق العقل ولم يجد سبيلا لذلك إلا أن يهدم الإيمان الذي في قلبه. هذا أمر منتشر وموجود عند بعض من الشباب وبعض من الناس، يطلبون إيمان العقل ولم يفهموا هذا الطريق الذي سلكه غيرهم قبلهم، فورطوا فيه وحذروا الناس من أن يسلكوا مثل هذا الطريق. احفظ إيمانك وزد عليه، ولا تعد على هذا الإيمان فتخرجه عما ينبغي أن يكون عليه، وإلا كانت العاقبة في ذلك وخيمة. نعم خلاص، صلى الله عليه وسلم. بعد الصلاة نكمل.